بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين. وبعد، وقفنا في بداية المجتهد عند باب المياه، عند باب المياه، وباب المياه هو الأصل الأول لعملية الطهارة. لما تفتح صنبور الماء تجد لون الماء متغير، ماذا تفعل فيه؟ هل يجوز أن تتوضأ به؟ لما تجد الماء على طبيعته وتضع غرفة من الماء على فيك فتجد يريح الماء ريحته أو طعم الماء متغير، هل يجوز أن تتوضأ به؟ هذا السؤال أنا أسميه بالسؤال الواقعي، يعني كل منا يدخل في هذا السؤال، يدخل في هذا السؤال. من هنا قدم العلماء أبواب الفقه بأبواب الطهارة وأبواب الطهارة بكتاب المياه ليعلمونا كيف تؤدى عملية الطهارة، وألف به في عملية الطهارة ما تقوم به عملية الطهارة. فما تقوم به عملية الطهارة من وضوء أو غسل المياه فلا بد أن يفرق ويعلم ماهية المياه وما هي أنواع المياه التي يجوز رفع الحدث فيها أو التطهر بها وما لا يجوز رفع الحدث به أو التطهر به. من هنا عقد ابن رشد كغيره أن هذا الكتاب من بين ثلاثة كتب اللي فاكر معانا من الأول، من بين ثلاثة كتب اختلف أهل العلم في أول من كتب في الفقه المقارن، هل هو ابن رشد في بدايته بداية المجتهد، ولا الإمام الترمذي في كتابه الجامع كتاب السنن، ولا ابن جرير الطبري في كتابه اختلاف الفقهاء. أصح الأقوال تتأرجح بين بداية المجتهد وسنن الترمذي، إلا أن بداية المجتهد أقوى لأنه صنف على منهج الفقهاء، وسنن الترمذي صنف على منهج المحدثين كموطأ مالك. فهذه طريقة وهذه طريقة أخرى. فلو قلت أول كتاب كتب في الفقه المقارن على منهج المحدثين أو سنن الترمذي، لكن على منهج الفقهاء حول بداية المجتهد. باب المياه أو الباب الثالث في المياه، باب المياه عقد ابن رشد فيه 10 مسائل، 6 مسائل مختلف فيها وأربع مسائل مجمع عليها، 6 مسائل مختلف فيها وأربع مسائل مجمع عليها. وكعادته في البابين السابقين أن يذكر المجمع عليه، لأن المجمع عليه يذكره كده يعني إيه مرور الكرام، لا يدلل ولا إلا نادر على هذا الأمر، لكن يقول وأجمعه إشارة منه إلى أن هذا متفق عليه. فسيذكر هنا في الباب أيضا ما اتفق عليه من 4 مسائل، ثم يفرد 6 بالاستدلال وبيان الراجح والمرجوح مع ذكر سبب الخلاف. 3 مسائل لو احنا فاكرينهم من البابين الأولين لما كنا بدأنا في بداية المجتهد. والأصل في وجوب الطهارة بالمياه قوله تعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. لماذا اقترض الله سبحانه وتعالى أن رفع الحدث أو الطهارة عموما سواء كان وضوء أو غسل لا يكون إلا بالمياه؟ لحرف اللام الوارد في قوله ليطهركم به، وهي لام التعليل التي وردت في الفعل المضارع، فأفادت العلة من الطهارة بالماء الذي أنزل علينا من السماء وهو الماء المطلق أو ماء المطر كما تسمى بعد ذلك. وقوله فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فلم تجدوا فتيمموا. هذا الشرط أو هذا الأسلوب الذي ورد أسلوب من أساليب الشرط يفيد القصر، يعني كأن الطهارة إذ لم تكن بالماء تكن بالتيمم بالتراب أو بالسعيد الطيب كما سنعلم بعد ذلك. فقال وأجمع العلماء على أن جميع أنواع المياه طاهرة في نفسها مطهرة لغيرها إلا ماء البحر، فإن فيه خلافا في الصدر الأول شاذا، وهم محدودون بتناول اسم الماء المطلق له، وبالأثر الذي خرجه مالك وهو قوله عليه الصلاة والسلام في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته، وهو وإن كان حديثا مختلفا في صحته فظاهر الشرع يحضده. كلمة المياه إذا أطلقت عند علماء الفقه فيقصدون به نوعا واحدا من المياه وهو الماء الأصلي. الماء الأصلي، ما معنى كلمة ماء أصلي؟ يقول بعض الشراح: الماء الباقي على أصل خلقته، لم يكن هناك عامل من خارجه يغيره. لو جبت كوباية مية زي كده، هذا ماء أصلي، ما إنسان، ما في إنسان سيقول عليه ماء ورد أو ماء زعفران إلا إذا أضيف له ورد أو أضيف له زعفران. فإذا أضيف للماء شيء خرج عن كلمة الماء الأصلي. لو حطيت له شوية سكر هتقول لي مية بسكر، مش كده؟ مش هتقول ماء أصلي. فكلمة مياه إذا أطلقت يبقى نقصدها عند الفقهاء الماء الباقي على أصل خلقته، لم يتغير بفعل فاعل. ليه بقول لم يتغير بفعل فاعل؟ قد يتغير بمخرج. لو حطيت كوبايه ميه في مكان معين فتره من الزمان هتتغير، لكن هل انت التي قمت بتغييرها ام هي تغيرت من تلقاء نفسها؟ المثل يتضح اكثر مع ماء الابار. ماء البئر لما يحفر، الذين يعني يتعاملون مع الابيار، لما يحفر في اول وجوده الماء سيكون ماء صافيا، لو ترك فتره يصفر فيصفر فيصفر حتى يكون أصفرا داكنا، سمي الفقهاء الماء المشمس من كثرة الشمس عليه، من كثرة مخفي بقائه في البئر اختلط بالطين الموجود فتغير لونه، لكن ما أدخل إنسان شيئا في البئر فقام بتغيير لون الماء فيحكم عليه أنه ماء أصلي. فالماء إما ماء أصلي أو ماء متغير، إما ماء أصلي أو ماء متغير. أقول هذه التقسيمات لأن في الصدر الأول، ولما يقول الصدر الأول ابن رشد يقصد به الصحابة والتابعون هذه الفترة ما كان قبل خروج المذاهب الأربعة. في المحاضرة اللي فاتت كنا في عصر كده معين اسمه عصر الصحابة والتابعين إلى عهد خروج المذاهب الأربعة، هذا يسميه ابن رشد بالصدر الأول. لما نظروا إلى ماء البحر وجدوا لونه متغير وطعمه متغير وريحه متغير. ليه؟ قالوا لأن الماء الأصلي هو ما كان في ريحه وطعمه ولونه على أصله، ريحته الأصلية، طعمه الأصلي، لونه الأصلي، سموها العلماء أوصاف الماء الأصلية، سموها لنا كده أوصاف الماء الأصلية. لما تبص للميه كده تقول دي لونها كذا، طعمها كذا، ريحتها كذا. حتى من لم يستطع ذكر اوصاف الماء اذا قام بشرابه علم انه ماء اصليا، الا اذا تغير لونه او ريحه او طعمه. لما ننظر لماء البحر يختلف الامر، ريحه متغير، طعمه متغير، ولونه متغير. عندي نقطتين اثنين. النقطة الأولى التخفيمة اللي أنا ذكرتها في الأول المقدمة الطويلة دي، أن الماء إن كان متغيرا فمتغيرا على أصله، ما قام أحد بسكب إشولة ملح في البحر فأصبح ماء مملحا، لكن هو أصل خلقته على هذه الصورة. هذا ما يقصده الإمام ابن رشد بقوله: وإن كان حديثا مختلفا في صحته فظاهر الشرع يعضده، لأن الشرع يبقي الماء المتغير بأصله على أصله. اللي ما فيش حد قام وغيره من بره يعتبره ماء أصلي، يسمى بعد ذلك كما ذكر هو بالماء المطلق، ما فيش حاجة مضافة ليه، ما فيش حاجة أعرف بيها زي ماء الورد، ماء مضاف إيه؟ ما ورد. ماء الزعفران، ماء مضاف إيه؟ زعفران. ماء المسك، ماء مضاف إليه مسك. الماء المطلق هو الباقي على أصل خلقته بلونه وطعمه وريحه. دي النقطة الأولى. النقطة الثانية حديث رواه الموطأ، حديث صحيح، وإن قال إن كان حديثا مختلفا في صحته ولم يختلف أحدا من المتأخرين في صحته، لأن عند المتقدمين حديث مرسل، لكن عند المتأخرين من بعد المصطلة وصل الحديث فالحديث موصول وسنده صحيح. أن رجلا كان يعمل صيادا، والحديث في المسند، في المسند وموجود في الموطأ، كان يعمل صيادا فذهب النبي صلى الله عليه وسلم يسأله: إنا نركب البحر. وكلمة نركب البحر يعني مداوم على ركوب البحر، عشان كده قلنا شغال صياد. وإلا فنحن نسمع حديث في الأربعة عند أصحاب السنن الأربعة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ركوب البحر إلا حاج أو غازي أو معتمر أو لحاجة اللي هو شغل أو عمل. فليخرج هذا الرجل من هذا النهي ذهب وقال إنا نركب البحر، عشان يقول له دي مهمتنا شغلتنا كده، عشان ما يدخلش في النهي الذي سمعه من ذي قبل. ونحمل معنا القليل من الماء، إذا توضأنا به عطشنا، يعني إذا شوية المية اللي شايلينهم معانا دول توضينا بها راح خلاص عطشنا هنشرب منين؟ فطرف النبي صلى الله عليه وسلم الذي أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم رأس الرجل وفهم الرجل إلى أمر أوسع من القليل من الماء الذي معه، فقال في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته، هو الطهور ماؤه الحل ميتته. الطهور كلمة تطلق على الماء المطلق. لما نقول عقلا أن ماء البحر لم يغير بفعل فاعل، نقول أيضا نصا أن النبي نص على طهورية ماء البحر فهو ماء مطلق، ولهذا يعد الفقهاء الماء المطلق الباقي على أصل خلقته ماء السماء، ماء المطر، ماء الأبحار، ماء الأنهار، الماء الأبيار، الماء الذي بقي على أصله ولم يغير بفعل فاعل. لكن الماء الذي غير بفعل فاعل يسمى ماء متغيرا، ينظر في الشيء الذي غير به الماء، الحاجة التي تعرض في الماء موارد، هنقول ماء طاهر لكن طاهر في نفسه ليس مطهرا لغيره، طاهرا في نفسه ليس مطهرا في غيره. يعني ايه؟ يعني لا يجوز ان يتوضا انسان بماء ورد، لا يجوز ان يتوضا انسان بماء مسك، لا يجوز ان يتوضا انسان بماء زعفران. ماء متغير، هو طاهر، طاهر في اصل خلقته. بعض الفقهاء يقول ما لا يسوغ في الشراب لا يسوغ في اداء العباد، اللي ما زالش تشربه ما تروحش تبنيه على الله سبحانه وتعالى ترضى به، فانت مرضوش لنفسك كيف ترضى به لله سبحانه وتعالى. فما لا يسوغ في الشراب لا يسوغ في العباد، هذه القاعده في المياه موجود. ولهذا لما كان الخلاف في ماء البحر قال ابن رشد خلافا شاذا، خلافا شاذا. ليه شاذ؟ بالعقل وبالنقل، بالعقل لان اصل مياه البحر لم يتغير بفعل فاعل، هو على اصله هكذا خلقه الله عز وجل، فكان لونه هو اللون الاصلي، ريحه هو الريح الاصلي، طعمه هو الطعم الاصلي، لم يتغير بفعل فاعل. وكذلك نص عبد الله بن المدلج عند الموطأ بسند صحيح يؤيد انه يجوز رفع الحدث به، يجوز ان يتوضأ به الانسان، ويجوز ان يغتسل به الانسان، يجوز ان يرفع به جنابته او حدثه الاصغر او الاكبر على اي من انواع الاحداث التي كانت فيه. هذه اول نقطه او اول مساله من المجمع عليها ذكرها الامام. ثم قال وكذلك أجمعوا على أن كل ما يغير الماء مما لا ينفك عنه غالبا أنه لا يسلبه صفة الطهارة والتطهير إلا خلافا شاذا روي في الماء الآجن عن ابن سيرين. الماء الآجن هو الماء المتغير اللون أو الطعم، أجن الماء أي تغير عن أصله، خلاص. منها كلمة ماجن، والماجن صفة تعترف الإنسان الذي يخلط الهزار بالجد، وأول من لقب به في دولة المسلمين يزيد بن معاوية، كان يلقب بالسفيه الماجن الذي يختلط حاله فلا تعلم حاله أجاد هو أم هازل هو، فالذي يخلط الهزال بالجد يسمى ماجن. فإذا اختلط طاهر بالماء هو طاهر، ماء الورد طاهر، ماء المسك شيء طاهر، ماء الزعفران شيء طاهر، ماء العطر شيء طاهر، إذا اختلط بالماء لم تسلبه الطهورية فهو طاهر في نفسه كما قلنا، لكن لا يرفع به حدث، لا يتوضأ به ولا يغتسل به. ولهذا لما كان ابن سيرين من أئمة التابعين اختلف في هذا الأمر قالوا هذا خلافا شاذا. ليش؟ لأن ما أضيف إلى الماء كان طاهر، فمن أين أتت النجاسة؟ لما قال ابن سيرين أن الماء المتغير هذا كله نجس، إذن هذا يقضي بأن ما وضع في الماء فغيره كان نجسا. طب لو وضع في المورد، المورد طاهر، كيف وضع الطاهر في الماء يحوله إلى نجاسة؟ هذا لا يليق لا عقلا ولا نصا، فقالوا خلاف شاذ، وهو أيضا محجوج بتناول اسم الماء المطلق له، واتفقوا على أن الماء الذي غير النجاسة إما طعم أو لون أو ريح أو أكثر من واحد من هذه الأوصاف أنه لا يجوز الوضوء به، ولا الطهور أيضا به. إذا وضع شيء في الماء فغيره إلى نجاسة إذن ما وضع في هذا نجس. لو وضعت في الماء عذرة فتحول الماء بطعم آخر ولون آخر وريح آخر، أخذ صفات العذرة، هذه العذرة قطعة براد أو شيء من هذا وقعت في الماء غيرته، فوقعت النجاسة الموجودة في قطعة البراد في هذه المياه فسلبت الطهورية والطهارة التي فيه، فأصبح لا طاهرا في نفسه ولا يطهر به غيره، فلا يتوضأ به ولا أيضا يصح هو في نفسه أن يكون طاهرا. ثم قال: واتفقوا على أن الماء الكثير المستبحر لا تضره النجاسة التي لم تغير أحد أوصافه وأنه طاهر، فهذا ما أجمعوا عليه من هذا الباب، واختلفوا من ذلك في 6 مسائل. الماء المستبحر، الماء الكثير، ماء البحر، ماء النهر، ماء المطر التي أصنعت بركة، ماء البير، إذا ألقي فيه شيء معين لا تغيره النجاسة ولا يتغير لاستبحاره. الأصل فيه عقلا ونقلا. عقلا أن النجاسة مهما عظمت لا تأتي شيئا في ماء البحر. تعال حط لك طن كامل في البحر المتوسط من البراد، إيه يؤثر الطن؟ لا يؤثر شيء. طن 1000 كيلوغرام هل يؤثر؟ لا يؤثر أيضا. والنقل في ذلك حديث بئر بضاعة الذي كانت ترد فيه السباع ويلقى فيه النتن من الحيض وكذا وكذا وكذا، نهر عمر، نهر النبي عمر لما أراد أن يستفهم أهو ماء مستخدم لكذا أم لكذا، كما سيأتينا بعد ذلك في الحديث. هذه المسائل الأربعة مجمع عليها عند أهل العلم، ذكرها مرورا ومر عليها مرور الكرام، ثم سيأتي بعد ذلك ويفصل مسألة مسألة، فيبدأ بالماء الذي خرجته النجاسة، وهذا ما سنتكلم عليه يوم الثلاثاء القادم إن شاء الله وقدر. أقول لهذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم.